القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. الفنانة القديرة سميحة أيوب، رمضان كريم عليك. الله أكرم يا كريم. قوليلي بقى، لو أنا اديتك مساحة زمنية 5 دقايق وخليتك تبني عمارة، هتبنيها فين الأول؟ هبنيها في الزمالك، عن النيل. عن النيل، في الزمالك وعن النيل. شكل العمارة هيكون إيه وكم دور؟ هيكون 6 أدوار بس. لأن الزمالك بقى فيها دلوقتي أبراج عالية، لكن 6 أدوار حلو. الفنانة سميحة أيوب، عايزة العمارة تسيبي كل سكانها كل واحد يلون البلكونة حاجة معينة، ولا عايزها لون واحد؟ لا، لون واحد. سيستم واحد، علشان ما تبقاش سمك لبن تمر هندي. بصراحة كده الفنانة سميحة أيوب، هتكون عمارتك إيجار ولا تمليك؟ لا، تمليك. تمليك، مش عايزها إيجار. لا، إيجار. بعد ساعات في ناس بتسكن وتروح ماشية من غير ما تدفع إيجار ولا تدفع نور ولا تدفع مية ولا أي حاجة. شغل نصابين كده. فالواحد يأمن روحه. يأمن روحه. بس أنت كده مش هتبقي صاحبة عمارة بقى، ده أنت كده هتبقي صاحبة شقة. لا، إزاي صاحبة شقة وباخد بالي من العمارة كلها؟ كصيانة برضو. كصيانة. كصيانة. هتسكني في أي دور؟ أنا إكمني ساكنة في الدور الـ 18، أنا حسكن في أول دور. 18. أأمن. في أسانسيرات؟ في أسانسيرات. أنا مش، أنا يعني حابة أغير بقى. طب والزحمة والدوشة؟ دوشة إيه؟ بتاعة الشرق بيوصل لفوق برضو. ما أيوة، ما فيش صدى. صدى الأصوات، ما فيش فايدة. الفنانة القديرة سميحة أيوب، هتسمي عمارتك إيه؟ هسميها المحروسة. الله، حلوة قوي. مسرحية كمان. المسرحية. والمحروسة مصر. زمان كان في بواب عمارة، وكان البواب دايما يلبس بقى آخر النهار الجلابية بقى البيضة ويقعد. دلوقتي في سيكيورتي، هتحبي إيه؟ نرجع للبواب ولا هتجيب السيكيورتي؟ لا، هجيب الاثنين. الاثنين؟ بواب وسيكيورتي. ليه بقى؟ البواب طول النهار قاعد. يشوف اذا كان له حد طلب، عايز واحد، عايز سباك، واحد عايز يعني الطلبات اللي ممكن يكون اللي ساكن مالوش اولاد، مالوش كده، او مسن، او ده ينفعه، والسكيورتي بيحفظ. الفنانة سميحة أيوب، يا ترى جيران عمارتك هيكونوا من اهل الفن ولا هترفضي؟ ليه لا، بجد. إذا كان إنسان كويس وإنسانك كويسة وعارفهم إن هم ناس كويسين حسكنهم. ماليش شروط في الساكن. في الساكن. كان مهندس، كان دكتور، كانت مهندسة، كانت عميدة، كان أي حد، إنسان مش هيعمل لي مشاكل. طب لو أنا قلت لك نفسك بقى، لأن أنت في أول دور، نفسك مين اللي يبقى في الدور الفوقاني من الزملاء الفني؟ نادية لطفي. جنبك. نادية لطفي. أنتوا أصدقاء قوي. جنبك؟ جنبي ممكن سمير عبد العزيز. فوق شويه مديحة حمدي. ده كلهم سيدات. كلهم طبعا. ما انا هاخد رجاله اعمل بيهم ايه؟ ودلوقتي هنقفل باب عماره الفنانه سميحه ايوب المحروسه، وهتقولي سكان عمارتك ايه. اهلا بيكم، ويا رب يهنيكم في العماره دي. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.